شوف المسألة دي، يعني أكبر منه في السن وبراء من ذلك يتتلمذ على إيه؟ على يديه. هنا تواضع، يعني طالب العلم لن يبلغ مبلغا في العلم إلا إذا تواضع، إلا إذا تواضع. أما إذا نأى بنفسه عن السؤال وترفع بنفسه عن ذل الطلب فلن يتعلم يوما، لن يتعلم يوما. فلا بد لطالب العلم أن يكون متواضعا وأن يكون حريصا على الخير ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ما استطاع إلى ذلك من سبيل.